بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في هذا الباب العظيم المبارك، باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعرفنا أن نصوصا كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحث على البر والصلة، وما يترتب على ذلك من عظيم الثواب وجميل المآب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآية فيها دلالة على أن الأقربين أولى بالمعروف، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالأقربون أولى بالمعروف وأولى بالإحسان، وأعظم الإحسان تعليمهم ما يجهلونه من دين الله عز وجل. ولهذا فإن من أعظم ما توصل به الرحم دلالتهم على الخير والنصح لهم، وتعليمهم ما يجهلونه من دين الله سبحانه وتعالى. لما نزلت هذه الآية على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، بادر عليه الصلاة والسلام للعمل بما أمر به في هذه الآية من إنذار لعشيرته الأقربين. فعم صلى الله عليه وسلم وخص، ذكر قرابته عموما وذكر من قرابته بالتخصيص، مثل تخصيصه بالذكر ابنته فاطمة، وفي بعض الروايات عمته صفية، وخص عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء عينها، وأيضا عمم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فاجتمعوا فعم وخص. ما معنى عم وخص؟ أي بالنذارة التي أمره الله بها. قال: أنذر عشيرتك الأقربين، فعم قرابته، يعني خاطب قرابته بعموم، وأيضا خص، خاطب من خواص قرابته وأكثرهم لصوقا به خصهم بأسمائهم في النذارة، فعم وخص. قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. ثم خص ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. فعم في هذه النذارة من النار ومن سخط الجبار سبحانه وتعالى، وخص بعض قرابته: أنقذوا أنفسكم من النار، أي بتوحيد الله والبعد عن الإشراك به وبالإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك والخلوص منه، وبالأعمال الصالحة الموجبة للنجاة من النار والبعد عن المعاصي والكبائر والآثام الموجبة لدخول النار. أنقذوا أنفسكم من النار، أي بالإقبال على الله طاعة الله وتوحيدا وإخلاصا وعملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم في خاتمة هذه النذارة هي يخبرهم أجمعين بقوله: فإني لا أملك لكم من الله شيئا، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. هذه الجملة فإني لا أملك لكم من الله شيئا، هذه من براهين التوحيد، من براهين التوحيد، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام خير خلق الله وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله وأرفعهم مكانة عنده عليه الصلاة والسلام، وجاهه عند الله أعظم جاه ومكانته أعظم مكانة. ويقول لقرابته ويخص بنته فاطمة رضي الله عنها بقوله: لا أملك لك من الله شيئا، يعني من يريد أن ينقذ نفسه من النار عليه بماذا؟ عليه بالتوحيد، بالإخلاص لله عز وجل، بالبعد عن الآثام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من الغلول، وأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ذكر عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث حديث أبي هريرة، قال: فيقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ما معنى قد أبلغتك؟ أي أبلغتك ما تكون به نجاتك إن عملت به، أبلغتك ما تكون به نجاتك إن عملت به، وتوحيد الله عز وجل والبعد عن الكبائر والعظائم التي توجب دخول النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين البيان المبين وأنذر، أنذر عليه الصلاة والسلام من موجبات سخط الله سبحانه وتعالى، وحذر العباد من موجبات دخول النار صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لا أملك لكم من الله شيئا، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها، كما بين المصنف رحمه الله بكسر الباء أو بفتحها. والبلال هو الماء، البلال هو الماء، أبلها ببلالها. هنا يقول المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الصلة بالماء وشبه القطيعة بالنار، أن القطيعة حرارة، والذي يبرد هذه الحرارة البلال الذي هو الصلة الذي يبردها. وسبحان الله يعني لما تكون بين الأسر أو بين الأقارب قطيعة كأن حرارة بينهم متقدة مشتعلة، فإذا جاءت الصلة بردت، برد هذا الالتهاب الذي كان بينهم وشحناء النفوس والغيظ الذي فيها والحنق أو الحنق والغضب والشدة، هذه كلها تطفأ بماذا؟ بالصلة. لما يأتي الواصل ويهدئ الأمور ويلطف ويعطي قرابته حقهم من الصلة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. قد يقول بعض الناس أنا أصل لكن يقطعونهم، أنا أحسن ولكن يسيئونهم، أنا أحلم لكن يجهلونهم. هذا تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن كانت قرابته كذلك بماذا؟ بماذا أجاب؟ قال أمره أن يواصل الصلة، وقال كأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ما قال اقطعهم، ما دامت هذه صفتهم وهذه حالهم معك اتركهم، ما قال ذلك، بل حثوا على دوام ماذا؟ الصلة، لأنها عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. انتبهوا إلى مسألة مهمة هنا، لما قال إن لكم رحما هو يخاطب من؟ مسلمين أو كفار؟ يخاطب مسلمين أو كفار؟ غالب هؤلاء ما دخلوا في الإسلام، غالبهم جلهم ما دخلوا في الإسلام، ويقول غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. إذن هذا يستفاد من أن الصلة لذي الرحم الكافر مطلوبة شرعا، أن الصلة لذي الرحم الكافر مطلوبة شرعا. الإنسان مثلا له عم غير مسلم أو خال غير مسلم ونحو ذلك من قرابته يصله، حتى من الحسن أن يقول له إن دين الإسلام يحثني على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا، ويحدثه بأحاديث الصلة في الإسلام لعل صلته تكون ماذا؟ مؤثرة فيه بأن يهتدي ويدخل في هذا الدين، وينظر ما ينظر عن كثب الأخلاق التي يدعو إليها دين الله سبحانه وتعالى. فقال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ولهذا مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن هذه الصلة لا تتنافى مع البغض للكافر، يبغضه لكفره ويصله لماذا؟ لرحمه، يبغضه لكفره ويصله لرحمه، هذا حق وهذا حق، وهذا مطلوب وهذا مطلوب. فذو الرحم الكافر جاء الشرع بالأمر بصلته، مثل ما هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكم رحما سأبلها ببلالها. وفي الحديث الذي بعده من هم ليسوا بأولياء، يخبر أنهم ليسوا لي بأولياء، قال غير أن لكم رحما، فيكون عدم حب له وبغض له لكفره، ويصله للرحم، يصله للرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن توصل، وحذر سبحانه وتعالى أن تقطع. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله في الآية والحديث دلالة على البداءة بإنذار الأقربين عموما وخصوصا، وقوله صلى الله عليه وسلم فإني لا أملك لكم من الله شيئا، أي لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر هذا الحديث في هذا الباب، يعني باب الصلة لذي الرحم غير المسلم، الصلة لذي الرحم غير المسلم، هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله في الدلالة على الصلة لذي الرحم غير المسلم. وإذا كان الرحم غير المسلم يوصل كما دلت هذه النصوص، فكيف بذي الرحم المسلم؟ فكيف بذي الرحم الصالح المستقيم على طاعة الله؟ فكيف بالرحم ذي الرحم المواظب على الصلوات وأفعال الخير؟ كيف يقطع مثل هذا؟ وبماذا يعتذر لنفسه عند الله سبحانه وتعالى من يقطع من هو على هذا القدر من الديانة والصلاح والاستقامة، يقطعه لتوافه من توافه الدنيا أو مواقف لا تذكر فيقطع رحمه، ربما يسيء له أحد الأبناء فيقطع عمه ويقطع الجهة كلها، وهذا كله من تسويل الشيطان للإنسان. إذا كان ذو القرابة غير المسلم يوصل، جاء الشرع بالأمر بصلته، فكيف بالقريب المسلم وكيف بالصالح التقي المطيع لله سبحانه وتعالى؟ قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، يعني يرفع بها صوته، يسمع من عنده، لا يقولها سرا ولا يقولها في بعض مجالسه الخاصة، غير سر: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي. سمى أناسا من قرابته الأقربين ووصفهم بأنهم ليسوا بأولياء له عليه الصلاة والسلام. قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أولئك من قرابته الأقربين، وخواص قرابته قال ليسوا بأوليائي. ومع كونهم ليسوا بأولياء له مع أنهم من قرابته، قال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، مثل ما قال في الحديث الأول، أبلها ببلالها أي أصلهم للرحم التي بيننا، هذا عم وهذا خال وهكذا، أصلهم للرحم أي للقرابة التي بيننا مع أنهم ليسوا بأولياء له، ويقول علنا أنهم ليسوا بأولياء له، لكنه مع ذلك يؤكد على ماذا؟ على الصلة، وأن الرحم لا تقطع حتى وإن كان ذو الرحم غير مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله، أي هو ناصري والذي أتولاه في جميع الأمور، كما قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولاية الله لعبده يترتب عليها النصرة والحفظ والتأييد والمعونة والتسديد وتحصيل كل خير في الدنيا والآخرة. نعم. ومعنى الحديث: لست أخص قرابتي ولا فصيلة الأدنين بولاية دون المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث خالد بن زيد رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا فيه حرص الصحابة العظيم على النجاة من النار والفوز بالجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيسألون عن الأعمال الموجبة لدخول الجنة والنجاة من النار ليعملوا بها. لما سأل هذا السؤال الكبير العظيم، الرجل الآن يريد ما ينجو به من النار وما يدخل به الجنة، ما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام تفاصيل واسعة، ذكر له 4 أعمال، وهذه الأعمال من حافظ عليها نجا بإذن الله، نجا وكانت من موجبات الدخول للجنة والنجاة من النار. وهذا يدل على أن هذه الأعمال 4 المذكورات عظيمة جدا. فذكر التوحيد، وذكر الصلاة، وذكر الزكاة، وذكر صلة الرحم التي هي موضوع الترجمة. وهنا تأمل حتى ندرك عظم شأن صلة الرحم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم مضمومة إلى أكبر أعمال الدين: التوحيد، الصلاة، الزكاة، في جواب من سأله عن ما ينجو به من النار ويفوز به بفعله بالجنة، دخول الجنة. فذكر مهمات الدين وأعظم أعماله: التوحيد، الصلاة، الزكاة، وضم إليها ماذا؟ صلة الرحم، ما يدل على المكانة العظيمة الرفيعة العالية التي تتبوأها صلة الرحم في الشريعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على أن من وحد الله وقام بأركان الإسلام ووصل رحمه دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فليفطر على تمر، فإن لم يجد فالماء. إذن السنة أن يفك المرء ريقه في إفطاره، وأول ما يبدأ به التمر. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام التمر بأنه بركة، وصف التمر بأنه بركة، قال: فإنه بركة، هذه صفة للتمر. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام للتمر بأنه بركة فيه التأكيد على أن يجعل المسلم حتى في غير الصيام، يجعل المسلم في غذائه اليومي حبات من التمر، يجعل في غذائه اليومي حبات من التمر الذي وصف في هذا الحديث بأنه بركة. وهذه البركة تعود على بدن المتغذي بالتمر بأنواع من المنافع، أنواع كثيرة من المنافع. حتى الطب الحديث الآن لما أخذوا يحللون التمر وخصائصه وفوائده والمعادن التي فيه وأنواع الفوائد التي فيه، ذكر وجدوا فيه أشياء عجيبة جدا. وهذا يذكر فقط استئناسا، وإلا المسلم يكفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه بركة، بركة، ولم يعين بركة في ماذا، لتعم أنواعا كثيرة من الخير والمنافع للعبد المؤمن. قال: فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، فالماء فإنه طهور. إذن إذا كان التمر متيسرا فإنه يفطر عليه، وإن لم يكن متيسرا يفطر على ما قال فإنه طهور. قال والصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وهذا موضع الشاهد من الحديث أن من يسر الله عليه في المال وسع له في الرزق وأراد أن يتصدق عليه أن يتفقد قرابته والمحتاجين من ذي رحمه فيتصدق عليهم، لأنه إن تصدق على ذي القرابة فهي صدقة وصلة، جمع بين حسنين وجمع بين خيرين وجمع بين فضيلتين، هي صدقة وصلة. لكن الصدقة على غير ذي القرابة هي صدقة، وإن كانت على ذي قرابة فهي صدقة وصلة. إذن هذا الحديث يتضمن أن من وسع الله عليه ينبغي أن يتفقد قرابته ويبحث عن المحتاج منهم ويعطي من ماله، إن كان من مستحقي الزكاة أعطاه من زكاة ماله وقدمه على غيره، وإن كان ليس من المستحقين للزكاة، ليس من أصناف، لكن عنده حاجة يتصدق عليه من حر ماله لا من زكاة المال، فتكون صدقة ووصلة، يهديه طعاما، يهديه لباسا، يهديه ما يراه محتاجا إليه، فيكون صدقة وصلة. الحاصل أن هذا الحديث فيه التنبيه على أن مما توصل به الرحم الصدقة على ذي الحاجة منهم، الصدقة على ذي الحاجة منهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الصدقة على القريب ثوابان جليلان، ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان تحته امرأة، يعني تزوجها، وكان يحبها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحب تلك المرأة، وكان عمر يكرهها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، قال لي طلقها فأبيت. الآن أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب البر، بر الوالدين، وهذه الآن مسألة تتعلق بالبر. إذا كان تحت الرجل امرأة لا يحبه، لا يحبها والده، ولا أو لا تحبها والدته، يبغضها والده أو تبغضها والدته، وأمره أو أمرته والدته بالطلاق أن يطلقها، فهل يطلق، هل يطلقها، وهل تطليقها من باب البر؟ الآن هذا الحديث في هذا الباب، كذلك الحديث الذي بعده حديث بالدرداء في الباب نفسه. فكان عمر يكره تلك المرأة فقال لابنه طلقها، فأبى الابن، أبى أن يطلقها لأنه يحبها ونفسه متعلقة بها حبا لها، فأبى أن يطلقها، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. طلقها أي ماذا؟ طاعة لوالدك وبرا به. قال طلقها أي طاعة لوالدك وبرا به، لأنه يكره هذه المرأة. ومثله في المعنى الحديث الذي بعده. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث امتثال أمر الأب إذا أمر ولده بطلاق امرأته. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث وهو في بمعنى حديث ابن عمر الذي قبله، أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، وإن أمي تأمرني بطلاقها. أن أبا الدرداء أتاه رجل فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقرأ عليه أبو الدرداء رضي الله عنه هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد، هذه اللفظة تتناول الأم والأب، هذه اللفظة تتناول الأم والأب. الوالد أوسط أبواب الجنة، والسؤال عن الأم الآن، فأورد له هذا الحديث الوالد، فهو يتناول الأم والأب. قال: أوسط أبواب الجنة. هذا فيه فائدة عظيمة في بر الوالدين، أنه من موجبات دخول الجنة، وأن الجنة لها أبواب، وأن من أوسط أبواب الجنة قيل حتى في معناها من أعلاها وأعظمها بر الوالد وبر الوالدة. قال: أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. إن شئت أضع ذلك الباب أو احفظه. إن شئت أن لنفسك هذا الباب فعليك بالبر، بر الوالدين، أو أضعه بالقطيعة والعقوق، بالقطيعة والعقوق. فهذا الحديث حديث عظيم في عظم شأن بر الوالدين، وأنه من أبواب الجنة، بل من أوسط أبواب الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه المسألة التي هي إذا أمر الوالد أو الوالدة، الأب أو الأم، أمر الابن بطلاق الزوجة لكراهية الأب لها أو لكراهية الأم لها، الحديث الذي تقدم استشهاد أيضا أبي الدرداء فيه أنه يطلقها برا بالوالد أو برا بالوالدة. لكن أهل العلم بالنظر إلى عموم النصوص والأدلة لهم تفصيل في هذه المسألة، لهم تفصيل في هذه المسألة. يعني مثلا الآن لو كان الأب غير مستقيم، نعم، لو كان الأب على غير استقامة بعيد عن الدين، وتزوج الابن امرأة صالحة تقية حافظة لكتاب الله مطيعة لله برة بزوجها وأهله غير مسيئة لأهله، ولكن والده يكرهها لاختلاف الدين، هو بعيد عن الدين وهي متدينة فيكرهه لديانتها ويأمره بطلاقها لأجل ذلك، وهذا موجود، فهل للابن أن يطيع والده فيما يأمره به على غير سداد وعلى غير رشاد وعلى غير هداية وعلى غير عقل؟ فهذه تختلف الآن. الذي قال لابن عمر طلقها من هو؟ عمر، وهو من هو في العقل والفهم والرشاد والدراية والبصيرة. لكن لو كان والد الرجل رجلا سفيها بعيدا عن دين الله عاصيا، والولد تزوج امرأة صالحة مستقيمة على طاعته وقال طلقها وتزوج فلانة هذه أيضا على شاكلة والده في بعدها عن الدين،